والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القريب فيها والبعيد سواء بحمد الله، كما قال بعض آل البيت: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الصلاة والسلام يقول لشخص يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت في صلاتك وسلامك على الرسول ومن بالأندلس سواء، لأن الله جل وعلا وكل بمن يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ملائكة طوافين يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. فالصلاة والسلام على رسول الله من القريب والبعيد سواء، والحمد لله. وإنما علينا أن نقصد زيارة المسجد النبوي، لأن زيارة المسجد قربة وطاعة لله جل وعلا، أما شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ذكر كثير من المحققين أن هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تشد الرحل لزيارة المسجد الحرام، تشد الرحل لزيارة المسجد النبوي، تشد الرحل لزيارة المسجد الأقصى، خلصه الله من أيدي اليهود. هذه المساجد الثلاثة تشد الرحل إليها، لكن تشد الرحل تقول: أريد أن أزور مثلا قبر فلان أو علان من الصالحين أو غيرهم، لا يجوز. فإذا قصد المسلم المدينة فليقصد زيارة المسجد النبوي امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يكثر منها دائما وأبدا، قريب أو بعيد، وهي عبادة لله جل وعلا وقربه، حيث أن الله جل وعلا أمر بها في كتابه العزيز في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن مأمورون بذلك، قربنا من قبره صلى الله عليه وسلم أم بعدنا؟ يقول السائل: الحجر الأسود لا يخلو من الناس، فهل أزاحم لكي يقبله؟ تقبيل الحجر الأسود والحمد لله ليس بواجب ولا لازم، وإنما هو مستحب إذا تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك رجل شديد، يعني قوي، فلا تزاحم على الحجر، إن وجدت فرجة وإلا فمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يزاحم على تقبيل الحجر الأسود مزاحمة شديدة يقع في الحرام. تقبيل الحجر الأسود سنة، وأذى المسلمين محرم، فلا يليق بالمسلم أن يقع في الحرام ليدرك سنة، بل إن تيسر له التقبيل بسهولة، وإلا فيمر ولا يقبل. ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين. يقول: هل يجوز إعطاء البنت المتزوجة من زكاة المال للإنفاق على الضروريات نتيجة عدم كفاية دخل زوجها؟ لا يجوز للمسلم أن يعطي زكاة ماله لابنته، وإنما يجوز أن يدفعها لزوج البنت. إذا كان زوج البنت فقيرا فادفعها له، وأما أن تدفعها لبنتك تتوسع بها ونفقتها واجبة على زوجها فلا. ولو قصرت بها النفقة عن زوجها مثلا فيلزمك أنت أن تنفق عليها، فلا يجوز للمرء أن يعطي زكاة ماله لابنه ولا لبنته ولا لأبيه ولا لأمه ولا لمن يرثه من أقاربه. يقول: هل يصح أن يقرأ المأموم في صلاة العصر وفي صلاة الظهر والعصر أكثر من سورة بعد سورة الفاتحة إذا كان الإمام يطيل القراءة؟ نعم، لا حرج عليه. مثلا لو قرأ سورة قصيرة يظن أنها تكفي، فإذا به يكملها والإمام لم يركع فيقرأ سورة أخرى، لا حرج أن يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة. ويقول: هل يجوز للمأموم قراءة سورة فيها سجدة كالانشكاك والعك في الصلاة السرية، وماذا يفعل إذا قرأ آية السجدة؟ للمأموم أن يقرأ أي سورة وأي آيات يريدها خلف الإمام في الصلاة السرية، اقرأ ما شئت، لكن إذا مررت بآية فيها سجدة فلا تسجد، لأنك حينئذ تخالف الإمام وتفارقه، فلا يجوز لك ذلك. والسجود، سجود التلاوة، ليس بواجب ولا حتم، وإنما هو مستحب للقارئ والمستمع إذا سجد القارئ. فمثلا أنت تقرأ خارج الصلاة أو داخلها ولا استمع الإمام، أنت إمام نفسك أو إمام لجماعتك، فيستحب لك أن تسجد، فإن لم تسجد فلا حرج. لكن إذا كنت مأموم وقرأت مثلا سورة أو آيات فيها سجدة فلا ينبغي أن تسجد، لا يجوز لك أن تسجد، لأنك بهذا تخالف الإمام. ويقول: إذا قرأ الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين آخر سورة التين، هل ورد قول المأموم بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وهل تكون سرا؟ ما ورد فيما أعلم أنه لا ينبغي أن تقول شيئا إذا كان الإمام قرأ فأنت تنصت لقراءته. يقول: ما حكم المعتمر إذا لم يرمل في الثلاث أشواط وما حكم عمرته؟ الرمل في الطواف الأول مستحب في الثلاثة الأشواط الأول، ويمشي في بقية الأشواط، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بواجب. إن رمل فحسن، والرمل هو مسارعة الإسراع في الخطى مع المقاربة بينها، هذا إن تيسر له فحسن وذكره، وإن نسيه أو كان في حالة زحام فالرمل سنة وليس بواجب. يقول: أنا شاب هداني الله ولله الحمد إلى صراطه المستقيم، كنت عند انتكاسي أتصل عبر الهاتف في شهر رمضان وأنا صائم والعياذ بالله، وكنت أجد شيئا، هل علي كفارة أم قضاء؟ ولا أعلم عدد تلك الأيام لكثرتها. ما دام أنك لم تحس بالإنزال وإنما هو مذي أو شهوة تتحرك فليس عليك شيء سوى التوبة والندم على ما فرط منك، لأن المعاكسة والمخاطبة بالتليفون للنساء الأجنبيات هذا لا يجوز من المسلم، فإذا حصل منه عفوة أو زلة فيستغفر الله ويتوب إليه، ومن تاب تاب الله عليه. تقول: امرأة قدمت من المغرب إلى المدينة ناوية العمرة، ولكنها عندما قدمت إلى أبار علي داهمتها العادة الشهرية، وجهلا منها لم تحرم ولم تنوي العمرة، وهي الآن في مكة، فما الحكم إذا أرادت أن تكمل عمرتها؟ الواجب على من توجه إلى مكة لإرادة الحج أو العمرة إذا حاد الميقات أن يحرم، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كانت طاهرة أو حائض أو نفسا، فيحرم الجميع. ومن كان من النساء على طهارة إذا دخلت مكة طافت وسعت وتحللت من عمرتها، وإن كانت حائض أو نفسا تبقى في بيتها حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تؤدي عمرتها بعد طهرها، ولا شيء عليها. أما إذا مرت بالميقات وهي في حال حيضها ولم تحرم جهلا منها ثم طهرت وهي في مكة، فنقول لا يخلو، إن كانت حينما حاذت الميقات وصلت إلى الميقات عدلت عن العمرة، عرفت أن حيضها هذا يمنعها من العمرة لكون رفقتها سيعودون قبل أن تطهر في ظنها، فعدلت عن العمرة ودخلت معهم مرافقة لأنها ما تستطيع البقاء في الميقات، وكانت تظن أن رفقتها يعودون قبل أن تطهر، فإذا بها تطهر قبل أن يعودوا ثم رغبت في العمرة، فتخرج إلى الحل وتحرم ولا شيء عليها، لأنها نوت العمرة الآن فتخرج إلى الحل وتحرم ولا شيء عليها. إذا عرفت أن رفقتها لن يعودوا حتى تطهر وتعتمر ودخلت بدون إحرام ثم رغبت في أن تحرم، نقول يجب عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به، لأنها حينما تجاوزته ما يجوز لها أن تتجاوزه بدون إحرام، فحينما تجاوزته عليها أن تعود إليه وتحرم منه، فإن عادت وأحرمت من الميقات فلا شيء عليها، وإن تعذر عليها العودة إلى الميقات وأحرمت من الحل فعليها هدي لكونها تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من دون الميقات. فعرفنا من هذا أن من قصد مكة ومر بالميقات فيجب عليه أن يحرم من الميقات ولا يجوز له أن يتجاوزه حتى وإن كانت المرأة حائض، فتحرم من الميقات وإن كانت حائض وتدخل مكة وهي على إحرامها، فإذا انقطع دمها اغتسلت وطافت وسعت وأدت عمرتها والحمد لله ولا شيء عليها. فإن دخلت بدون إحرام وهي تريد العمرة ثم طهرت نقول لها عليها أن تعود إلى الميقات فتحرم منه. تعذر عليها العودة إلى الميقات عليها حينئذ أن تحرم من الحل ويكون عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.